من أداب الحوار طبعا الإصغاء وحسن الاستماع، والأدب يأسر، الأدب يأسر. والنبي صلى الله عليه وسلم في نقاشه مع عتبة بن ربيعة وكان سيدا في قومه قال يوما وهو جالس في نادي قريش ونبي الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده، المسجد الحرام، فقال لهم: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وكان هذا الكلام قالوا حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. طبعا التكنية هذه فيها يعني تقدير مراعاة لهذا الرجل صاحب المكانة، قال: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه، يعني تابعا من الجن يتراءى لك، لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فلما فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. هذا شيء فرض نفسه، ما دام استمع إليه لا بد الآخر أن يستمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه، فلما سمع عتبة أنصت وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يستمع منه. وفي الآيات وعيد: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والنبي عليه الصلاة والسلام في قراءته أكمل القراءة، وفي هذه السورة سجد في موضع السجدة ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. النبي عليه الصلاة والسلام استمع أولا ثم تكلم، واستعمل الإنصات وسيلة للدعوة، وكان لابد للمقابل أن ينصت. وهذا الأدب نحتاجه جدا، استماع المحاور لمحاوره. والنبي صلى الله عليه وسلم تابع عتبة باعتناء وأظهر له الإنصات، ومن حسن ومن أحسن الاستماع أحسن الرد. وقد تشوق عتبة للسماع بعد هذا الإنصات من النبي صلى الله عليه وسلم. رأس الأدب حسن الفهم والتفهم والإصغاء للمتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بطلان ما جاء به عتبة، لكن كان يريد أن يستفرغ ما لديه ليرد عليه. وقبل ما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقد فرغت يا أبا الوليد، أقد فرغت يا أبا الوليد، قلت كل ما عندك خلاص. هذا أجدى وأنفع وأخصر وأفيد، وتفهم ماذا يقول الخصم.